باب فرش الحروف. سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذك والغير كالحرف أولا وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كمرسا وسيئ وسيئت كان راويه أنبلا وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي أسكر راضيا بريدا حالا وثم هو رفقا بنا والضم غيرهم وكسر وعن كل يمله وانجلا وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا وآدم فارفع نصيبا كلمته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبل لولا أن ثو دون حاجز وعدنا جميعا دون ما ألف حلا وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليد عن الدوري مختلسا جلا وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظللا وذكر هنا أصلا وللشام أنثوا وعن نافع معه في الأعراف وصلا وجمعا وفردا في النبي وفي النبو أتى الهمز كل غير نافع نبدلا وقالوا في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا وفي الصبيين الهمز والصبيئون خذ وهزءا وكفئا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم مصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا وتظهرون الظاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادهم والمد إذ رق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خفف وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمك على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والر وبعدها

وفي آل عمران له لا تفرقوا ولنعم فيها فتفرق مثلا وعند العقود التأفيل تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا تنزل عنه أربع وتناصروا نارا تلظى إذ تلقون ثقلا تكلموا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا في الأنفال أيضا ثم فيها تنزعوا تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدلا وفي التوبة الغراء قل هل تربصوا نعا هو جمع الساكنين هنا انجلا تميزوا يروي ثم حرف تخيروا نعا هو تلهى قبله الهاء والصلاة وفي الحجرات التأفيل تعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي مع تفكه نعنه على وجهين فافهموا حصلا نعم معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاهم ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسرة بالضم في السين أصلا وتصدق خف ما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا وارفع الرف تعديلا تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حيما على وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبمني وإني معا حلا